المدني على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله. أملي في الله لم يدلي الله لم يدلي الله لم يدلي دائما في القول والعمل هو يا الله. صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله. جل في إرشاده وعلا أي وعلا أي وعلا وغدانا أطيب سبله يا الله. صلوات الله على المدني الله على المدني على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله. فاستلم يا نجم فرحتنا الله فرحتنا الله فرحتنا بهجة الإسعاد في الجمال يا الله. صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله. وبهاء الغيد مملكة الله مملكة الله مملكة حلوة من أجمل الدول يا الله. صلوات الله على المدني الله على المدني على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله. ولتدم في السعد محتفيا الله محتفيا الله محتفيا برحاب الشوق والأمل يا الله. صلوات الله على المدني الله على المدني على المدني وآله الأخيار بعد عليه يا الله. ورعاك الله يا ملكا جمع الأوصاف عن كملي. صلوات الله على المدني وآله الأخيار بعد علي. وارتقى في حلمه قمرا زهيا في ضوئه الجلال. صلوات الله على المدني وآله الأخيار بعد علي. ليلة في العمر قد طلعت ما لنا في العمر من مثل. صلوات الله على المدني وآله الأخيار بعد علي. في ثناياها سرور جلا مثل ضوء الشمس في الطلال. صلوات الله على المدني وآله الأخيار بعد علي. وضياء العرس مكتمل إن نشدنا سيد الرسل. صلوات الله على المدني وآله الأخيار بعد علي. فعليه وآله حلل من صلاة الله لم تزل. صلوات الله على المدني وآله